فعندما نسأل عن الحالة الثانية ما هي؟ نعم، أن يتحد الحكم ويختلف السبب. فعندك يا عبد الله، إذا اتحد الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد. المقيد ومثاله، نعم، كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة فيها قيد، والظهار والأيمان فيها إطلاق، فتحرير رقبة من غير تقييد بإمام، فتحمل المطلق أو يحمل المطلق هنا على المقيد، فيشترط لتحرير الرقاب الإيمان، فلا بد من هذا، فإن الكافر لا تجزئ خلافا للأحناف، فمن حرر رقبة كافرة لا تجزئه، فيشترط لتحرير الرقاب الإيمان. والدليل على ذلك وهو أوضح يدل على التقييد، نعم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه صك جاريته صكة ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذه المرأة التي صكها صكة بسبب تفريطها حتى جاء الذئب وأكل شيئا من مواشيه. قال: يا رسول الله، علي رقبة وعلي رقبة، يعني هل تجزي عني هذا؟ فقال: هاتها. فدعاها رسول الله وجاء بها سيدها، فسألها سؤالين: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يكاد بهذه الرواية التي ذكرت نص، يكاد أن يكون نصا أنه اشترط في العتق الرقاب، لأنه يسأل عن هذه الجارية التي أراد عتقها وعليه عتق رغبة في ذمته، هل تجزي هذه وعلي رغبة، هل تجزي عني؟ فقال: هاتها. فقبل اعتاقها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذين السؤالين، فلما أجابت بالجواب الصواب والاعتقاد الصحيح أن الله السماء وأنك رسول الله، اعتقها. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. أحسنتم. وجد دلالة من هذا عندك؟ ها عبد الله؟ نعم، أنه لم يستفصل منه. هذه الرقبة التي تريد اعتاقها بسبب إيش؟ هل هي بسبب قتل؟ هل هي بسبب كفارة الظهار؟ هل هي بسبب غير ذلك من ما هو يوجب الكفارة والعتق؟ لم يسأله ولم يستفصله عليه الصلاة والسلام. والقاعدة عند الأصوليين التي قعدها الشافعي رحمه الله أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من القول منزلة إيش؟ العموم، ينزل منزلة العموم في الأقوال. فهذه قاعدة صحيحة. فرسول الله لم يستفصل من هذا الرجل هل هذه الرقبة التي تريد اعتاقها هل بسبب ظهار، هل بسبب قتل يمين، هل أو بسبب قتل، هل بسبب يمين، ما استفصل منه. فهذا يدل على أن جميع الرقاب في جميع الكفارات يجب أن تكون مؤمنة، لأن رسول الله ترك الاستفصال وما قال له هل هذه كفارة خطأ قتل خطأ، إذن لابد من إيمان. هل هي كفارة يعني إظهار فيصلح بها الإطلاق، ما استفصله، بل قال له اعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على أنه لابد ما أطلق من الكفارات في الأدلة يحمل على هذه الآية، يحمل على هذه الآية التي في الباب أنه لابد من إيمان في الرغبة، لأن رسول الله كما ترى لم يستفصل معاوية عن هذه الرغبة هل تريد بها عتق قتل خطأ أو ظهار أو أيمان، ما سأله عن هذا. فهذا يدل على أنه لا بد من هذا الأمر وعلى العموم، لأنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، والاستفصال هو التفصيل، طلب التفصيل، ترك الاستفصال أي طلب التفصيل في أحوال الواقعة، فترك التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي، هذا معنى ترك الاستفصال أي ترك التفصيل. فمن يحفظ بيت صاحب المراقي؟ نعم أحسنت. ونزلنا فرقا استفصالي منزلة العموم في الأقوال. ضربنا وضربنا أمثلة توضيحية لهذه القاعدة. نعم حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أن أخته ماتت ولم تحج فقال حج عنها فدين الله أحق أن يقضى، ولم يستفصله هل أنت من ورثة أم لست من ورثة، فهذا يدل على أنه يجوز الحج عن الغير مطلقا سواء كان الحاج وارثا أو غير وارث قريبا أو غير قريب، يجوز أن يحج عن غيره من غير أن يقيد بكونه وارثا. حديث الزينبين أحسنت. أتيا النبي صلى الله عليه وسلم واستألانه عن قضية الصدقة على الزوج، هل تصلح الصدقة على الزوج أم لا؟ فقال الصدقة وصلة أجاز لهن ذلك، ولم يستفصل هل هي صدقة تطوع أو صدقة فرض، لأن بعض العلم يمنع إعطاء الزوج الزكاة، والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها صدقتها الفرضية الواجبة وكذلك أيضا المستحبة، فعلى هذا لها أن تدفع زكاتها لزوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل الزيانب هل هذه الصدقة التي يطالب بها الأزواج أو تسألنا عنها تصلح للأزواج هل هي صدقة فرض أم صدقة تطوع، فما سأله بل أجاز عليه الصلاة والسلام وترك الاستفصال، أجاز وترك الاستفصال، وهذا يدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، فعلى هذا يجوز أو تجوز الصدقة على الزوج فرضا ونفلا إن كان من أهل الفرض، وأما إن كان غنيا فلا يجوز أن يعطاها إن كان من أهلها، وأما إن كان غنيا فلا، يعني في صدقة الفرض. بقي شيء، حج مع امرأتك. أحسنت. فإنه قال اكتبت في بعض الغزوات وزوجتي تريد أن تحج، فقال حج مع امرأتك، ولم يقل معها رفقة صالحة ولا معها رفقة غير صالحة، ولم يقل الطريق آمنة أو غير آمنة، فهذا يدل على أنه يجب على المرأة أن تتخذ محرما إذا أردت أن تخرج حجا أو عمرة، يجب عليها، خلافا للشوافع فإنهم يقولون إن كانت ثم رفقة صالحة فلا بأس أن تخرج معها دون محرم، ورسول الله يقول له حج مع امرأتك ولم يستفصل منه هل معها رفقة صالحة، ولا شك أن معها رفقة صالحة أصحابة ستذهب معهم رضوان الله تعالى عليهم، فلم يستفصل منه بل قال له حج مع امرأتك، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يحج مع امرأته أو يجب على المرأة أن تتخذ محرما معها وإن كانت رفقة صالحة وإن كانت في الطريق آمنة وإن كانت بالطائرة إلى المطار يستقبلها أهلها في المطار، لا يجوز لها أن تخرج سفرا من غير محرم سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح. وهكذا أيضا حديث دينك الرجلين الذين صلى في البيت ثم جاء وجلسا ولم يصليا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف، وكان رسول الله في مسجد الخيف فصليا في البيت في القيام أو في البيت ثم جاء إلى المسجد، جاء إلى المسجد ولم يصليا، فقال لهم رسول الله ما لكما؟ قال صلينا يا رسول الله برحالنا، قال اجعلها سبحة، فهذا يدل على أن الشخص سواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان إن كان في سفر له أن يصلي في بيته، له أن يصلي في بيته، لأن رسول الله ترك الاستفصال تسمعان الأذان ولا ما تسمعان، ما سأل عن هذا بل أقرهم على الصلاة هناك ثم قال لهم صلوا معنا، صلوا معنا سبحة. ومن أهل العلم يقول إذا كان المسافر يسمع الأذان يجب عليه أن يحضر، وهذا يحتاج إلى أقوى من هذا الذي ذكروه، وأما رسول الله فلم يستفصل من الرجلين هل تسمعان الأذان أم لا بل سكت عليه الصلاة والسلام، وإنما قال صلوا معنا نافلة، صلوا معنا نافلة، ولعلهم كانوا سمعوا الأذان وصلوا في البيت على سفره، ولما جاءوا مسجد الخيف ما صلوا مع النساء صلوا توقفوا، ثم النساء صلوا قال لو جعلتموها نافلة أو صليا أو جعلها نافلة، فهذا يدل على أن المسافر سواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان له أن يصلي في بيته، وهو مسافر ومعذور، ولكن ننصحه أنه يحضر، ننصحه من باب النصيحة أنه يحضر الجماعة، وإلا لو صلى في بيتي مع سماعه الأذان فرسول الله لم يستفصل من الرجلين سمعتما أو لم تسمعا، ما قال لهم هذا، بل سكت عن صلاتهما وما أنبهما وحثهما على أن يصلي، يعني ما لم قد حضرتما المسجد صليان أو صليا واجعلها سبحة، صليا واجعلها سبحة. هذا من هذا الباب استدل به بعض العلماء على أنه لا يشترط أو لا يجب على الشخص إذا سمع الأذان أن يحضر وهو مسافر، أما إذا كان مارا ويسمع الأذان هذا لا إشكال أنه ما يجب عليه أن ينزل ويصلي وهو مار في الطريق ويسمع البلاد تؤذن التي هو مر منها، لكن إذا كان نازلا وسمع الأذان وهو مسافر هل يجب عليه الحضور أم يجوز له أن يصلي في بيته وهو مسافر؟ الذي يظهر يجوز له أن يصلي في بيته لهذا الحديث، لأن رسول الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ولم يستفصل ولم يفصل هل تسمعان الأذان، وهذا محتمل أنهما يسمعان الأذان، محتمل هذا وهذا أنهم سمعان وأنهما سمعان، كما تقدم معكم في هذه المسألة التي هي معنى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أي أن هذا الشيء يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه، ورسول الله يترك الاستفصال فينزل منزلة العموم على الوجهين على الأوجه التي يحتملها، ولا يقال هذا خاص بالوجه كذا وهذا خاص أو خاص بالوجه الثاني، لا، فإن الاحتمال يحتمل أكثر من وجه، أكثر من وجه هذه المسألة التي سئل عنها، ورسول الله لم يستفصل فينزل على جميع الوجوه، فتواه تنزل على جميع الوجوه، ورسول الله لم يستفصل من هذين الرجلين هل تسمعان الأذان أو لم تسمعا، بل عمما أو سكت عليه الصلاة والسلام عن صلاتهما ونصحهما بأن يصليا إذا حضر المسجد ويجعلها نافلة. قال رحمه الله، قال الحالة الثالثة عكس هذه، أي عكس الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وتقدم لها مثالان، مثال في الإشهاد ومثال في التحرير، فمثال الإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم هذا فيه إطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم هذا فيه تقييد، فحمل العلماء المطلق وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد، فاشترطوا في الشهود أن يكونوا عدولا، اشترطوا في الشهود العدالة حملا للمطلق على المقيد. هذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة عكس الحالة الثانية، وهي الاتحاد السبب مع الاختلاف في الحكم، يتحد السبب ويختلف الحكم، أما الأولى يتحد الحكم ويختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد، هذا قول جماهير أهل العلم، وأما هذه الحالة فسيأتي الكلام عليها. قال الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، وقبل أن نذكر مثال المصنف نذكر مثالا أيضا يمثل به الأصوليون، فيمثلون بقوله سبحانه وتعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والآية الأخرى وهي في التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هاتان آيتان فيهما ذكر الأيدي، الآية الأولى فيها ذكر الأيدي مقيدة، فيها ذكر الأيدي مقيدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فذكرت الأيدي مقيدة، الغسل فيها بإيش؟ إلى المرافق، إلى غاية ينتهي، والآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيها إطلاق إيش؟ المسح في التيمم، ولم يقيد بمرفق ولا بغيره، بمرفق ولا بغيره، فالآن اختلف السبب أو اتحد السبب واختلف الحكم، اتحد السبب وهو رفع الحدث، رفع الحدث أو إرادة رفع الحدث، هذا هو السبب، إما أن يكون رفع الحدث أو إرادة رفع الحدث، وكله بمعنى واحد متقارب، لكن الحكم اختلف، في آية الوضوء غسل وفي آية التيمم إيش؟ مسح، ليس كذلك، الآن الحكم واحد كما ترى، الحكم واحد وهو إيش؟ أو السبب واحد، معذرة، السبب واحد وهو الحدث، هذا هو السبب واحد، وهو وجود الحدث في التيمم وفي أيضا إيش الوضوء، أليس ثلانكة؟ طيب الحكم ما هو في الوضوء؟ غسل الأيدي إلى المرافق، وفي التيمم مسح الأيدي، أليس كذلك؟ مسح الأيدي. طيب اليد في الوضوء قيدت إلى المرفق أو المرفق، واليد في المسح لم تقيد بشيء، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ فنقول لا بد من المسح أن يكون إلى المرفق. هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، نعيد هذا الأمر. الآن عندنا آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وعندنا آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عندنا يدان ذكرت في الوضوء ذكرت في إيش؟ أو عندنا يد ذكرت في الوضوء ذكرت في التيمم. طيب التي في الوضوء مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة بالغسل إلى المرفق، والتي في التيمم مطلقة من غير تقييد، يعني كذلك. السبب واحد وهو الحدث، السبب واحد وهو الحدث أو إرادة الحدث، فمن أراد أن يرفع حدثه لابد من وضوء أو إيش أو تيمم. طيب والحكم هنا مختلف، الحكم مختلف، ففي التيمم ما هو الحكم؟ المسح، وفي الوضوء ما هو الحكم؟ الغسل، أليس كذلك؟ فهل يحمل المطلق هنا على المقيد أو لا يحمل؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يحمل، فيبقى الوضوء على ما هو عليه بالتقييد، ويبقى المسح إنما يحمل على ما هو معلوم من السنة أنه يمسح اليد الكفين منها فقط، يمسح كفيه ولا يتجاوز الكفين في المسح، فلا يمسح إلى المرفقين خلافا للشوافع وجمهور أهل العلم، حملوا المطلق هنا على المقيد، ورأوا أن اليد التي في التيمم مطلقة تقيد بالتي في الوضوء، فالمسح يقيد بالغسل، فإذا أراد أن يمسح الشخص التيمم فيمسح يديه إلى المرفقين حملا للمطلق على المقيد، وهذا غير صحيح، فقد جاءت السنة على خلاف هذا، جاءت السنة بمسح الكفين فقط، فلا يحمل المطلق على المقيد مع وجود النص من السنة، فيبقى المقيد على تقييده والمطلق على ما تعلمون من إطلاق اليد أنها إذا أطلقت فالمقصود بها الكف، المقصود بها الكف فقط، هذا هو معنى اليدين في الشريعة، أنها إذا أطلقت المقصود منها الكفان، فلا يحمل المطلق عن المقيد في هذه الحالة. وسيأتي مثاله رحمه الله، إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق عن المقيد كآية الوضوء وآية التيمم، ففيهما اتحاد سبب وهو الحدث، وفيهما اختلاف حكم وهو غسل ومسح، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق عن المقيد. قال رحمه الله: الحالة الثانية عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد، وقيل لا، أي لا يحمل المطلق على المقيد، وهو قول أكثر العلماء وهو الصواب، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح، أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، إذا اتحد السبب واختلف الحكم. فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد، وقيل لا، وهو قول أكثر العلماء. ومثاله صوم الظهار وإطعامه، ومثاله صوم الظهار وإطعامه، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه، إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه آية الظهار، هذه آية الظهار، ففيها تحرير رقبة، وفيها أيضا كذلك صيام شهرين متتابعين، وفيها إطعام 60 مسكينة. فعندنا الصوم هنا مقيد بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين، الصوم مقيد بالتتابع، والإطعام إيش؟ مطلق أو مقيد؟ مطلق، ولم يأتي فيه تقييد، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، إطعام 60 مسكينة، ولم يأتي فيه تقييد، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ولم يأتي إطعام 60 مسكينة متتابعا، إطعام 60 مسكينا متتابعا ما فيه، وإنما التتابع جاء القيد في إيش؟ في الصيام، أما الإطعام ففيه إصرار. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا مع اتحاد السبب؟ السبب هو الظهار، واختلاف الحكم، هذا إطعام وهذا إيش، وهذا قيام، ليس كذلك؟ الحكم مختلف والسبب واحد. ما هو السبب؟ الظهار، الشخص يقول أنت عليك ظهر أمي، وظهر زوجته وينزلها منزلة الأم، فيقول أنت بالحرمة عليك ظهر أمي، فهذه يسمى بالظهار كفارته، هذه التي في المجادلة. الآن اتحد السبب وهو الظهار في الإطعام وفي أيضا كذلك الصوم، واختلف الحكم، اختلف الحكم، وهذا ظاهر، هذا إطعام وهذا إيش وهذا صيام. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول في الإطعام لا بد من تتابع، لا بد أن تتابع في إطعامك، تعطي هذا اليوم واحد وبعد الثاني وبعد ثالث إلى 60 يوم حتى تنتهي من إطعام 60 مسكينا، ولا تؤخر، تطعم هذا أول يوم وبعد 3 أيام وبعد يومين أطعمت الآخر، وبعد 5 أيام أطعمت الثاني، وبعد 9 أيام أطعمت الثالث، إلى وصل إلى أن وصلت إلى 90. هذا تفريق وما فيه تتابع، ما فيه تتابع، وإنما على ما سيذكر أنك لا بد أن تتابع في الإطعام كما تتابع في إيش في الصيام حملا المطلق عن المقيد. أنت تصوم اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث، كذلك في الإطعام تطعم اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث إلى أن تنتهي من 60 حملا المطلق عن المقيد. أم أنه يجوز أننا لا نحمل المطلق عن المقيد فنطعم كيف ما شئنا، فنطعم مثلا أول يوم مسكينا وثاني بعد 5 أيام مسكين آخر، وبعد 6 أيام كذلك أيضا إلى آخر ذلك حتى ننتهي من إيش من 60، هل يجوز لنا هذا أم لا بد من حمل المطلق على المقيد ويكون في الإطعام التتابع كما هو حاصل في الصيام؟ هذه هي المسألة. واضح هذا؟ ما هو واضح، هذا هو المقصود. فجماهير أهل العلم يرون أنه لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع في الإطعام، ولا يحمل المطلق على المقيد هنا، بل للشخص أن يطعم اليوم الأول وبعد يومين يطعم الثاني وبعد 5 أيام يطعم الثالث إلى أن ينتهي من 60، ولا يشترط أن يطعم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن ينتهي من 60 هؤلاء، هذا ما هو شرط، لأنه هنا اتحد السبب واختلف الحكم، وإذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، هذا معناه. سيأتي. قال رحمه الله: ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف، حكمهما مختلف، لأن هذا صوم وهذا إطعام، صدق، أحدهما التكفير بصوم والآخر تكفير بإطعام، فالحكم مختلف كما ترى، أحد الحكمين تكفير بإطعام والثاني تكفير بصيام، فالحكمان مختلفان والسبب واحد وهو الظهار، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يشترط في الإطعام التتابع، وإنما هذا شرط في الصيام، أنه لا بد من تتابع يوم بعد يوم، ولا يجوز أن تفطر بين اليومين، فإن أفطرت عمدا من غير عذر تستأنف الصيام من أول وجديد، ولو صمت شهرا انتهيت من شهر ثم أفطرت قلت سأرتاح، انتهينا من الشهر نرتاح نأخذ لنا راحة 5 أيام، ما في عذر معك ولا شيء، لا مرض ولا شيء، فأخذت راحة 5 أيام ثم شرعت في الشهر الثاني، هذا لا بد فيه من إعادة من أول وجديد واستئناف الصيام من جديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فصيام شهرين متتابعين، فالإخلال بالتتابع والصيام يجعل الشخص يستأنف من أول وجديد، والإخلال بالتتابع في الإطعام الصحيح من أقوالهم أنه لا يستأنف، جائز، أنه جائز، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يذكر فيه قيدا، بخلاف الصيام ذكر فيه القيد وهو التتابع، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب. قال رحمه الله: فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف، لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على المقيد، على هذا المقيد، واضح. قال: والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لن يقيد بكونه قبل أن يتماسك، نعم، إطعام الظهار لم يقيد بكونه قبل أن يتماسك، وإنما قال الله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وأما الصيام فقال متتابعين من قبل أن يتماسك، وأما تحرير الرغبة فقال فتحرير رغبة من قبل أن يتماس، فالتحرير فيه من قبل أن يتماس، والصيام فيه من قبل أن يتماس، والإطعام ليس فيه هذا القيد، ف ففي الأول لابد إذا كنت ستحرر ستكفر بتحرير رقبة فلا تأتي أهلك وتجامع أهلك في الظهار إلا بعد إيش؟ بعد التحرير. وهكذا إذا كنت ستكفر بالصيام فلا تجامع أهلك إلا بعد الانتهاء من 60 إيش؟ يوما. بعد الانتهاء من 60 يوما. الإطعام هل هذا فيه أيضا كذلك حمل المطلق على المقيد أم يجوز إتيان الزوجة قبل الإطعام، قبل إطعام 60 مسكينا؟ الصحيح أنه يجوز ولا يشترط أن يكون من قبل أن يتماسه. فإذا كفر بالإطعام فله أن يأتي زوجته قبل التكفير، له أن يأتي زوجته قبل التكفير. وإذا كفر بالصيام فليس له أن يجامع أهله، لأن الله يقول من قبل أن يتماسه، فليس له أن يجامع أهله إلا بعد إيش؟ بعد التكفير وبعد الصوم. وهكذا إذا كفر بتحرير رغبة فليس له أن يجامع أهله، لأن الله يقول من فتحرير رغبة من قبل أن يتماسه، فليس له، لأن معنى أن يتماسى أن يجامع أهله، فليس له أن يجامع أهله إلا بعد أن يحرر الرقبة. الإطعام الله يقول فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله، ما فيه من قبل أن يتماسى. فهل نحمل المطلق على المقيد فيما تقدم في الأمرين؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا، قول الإمام مالك في هذا الموضع، فأن للشخص أن يأتي أهله قبل أن يكفر بالإطعام. وأما في الأمرين المتقدمين قبل الإطعام فلا بد قبل التكفير، أو فلا بد قبل مماسة الزوجة من تكفير بتحرير أو كذلك بصيام شهرين متتابعين. وأما إذا أراد التكفير بالإطعام فلا يشترط هذا في حقه، والإطعام لا ينزل إليه إلا كما سمعته. فمن لم يجد، فمن لم يستطع، لا ينزل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة. أما إذا كان يستطيع على ما تقدم فلا. فأول شيء التحرير، فمن لم يجد فصيام شهرين، أول شيء التحرير، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا آخر شيء. قال رحمه الله والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسى. ما معنى تماسى يا أبا عمر؟ قبل الجماع، أحسنت. فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسى، مع أن عتقه وصومه قيد بقوله من قبل أن يتماسى، فيحمل هذا المطلق على المقيد، فيجب كون الإطعام قبل المسيس. والصحيح أنه لا يحمل، وإنما قول من سمعت، من مثلوا بهذا، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، فمثلوا على أنه يحمل المطلق على المقيد بهذه الآية، قالوا هنا يحمل، فلا بد من قبل أن يتماسى أولا يطعم ثم بعد ذلك يأتي أهله. أما قبل الإطعام فلا يأتي أهله، الحال حال ما تقدم في تحرير الرغبة وفي الصيام. والصحيح أن هذا يحتاج إلى دليل، فإذا لم يستطع على ما تقدم لا رقبة ولا طعام ولا صيام فنزل إلى الإطعام، فإنه له أن يأتي أهله قبل المسيس، يأتي أهله أو قبل غسل الكفارة، فله المسيس قبل الكفارة. لكن هذا قول من سمعته في حمل المطلق على المقيد مثلوا بهذا، فيحمل هذا المطلق على المقيد، فيجب كون الإطعام قبل المسيس. ومثل له اللخمي بإطعام في كفارة اليمين، هكذا عندكم بإطعام في كفارة اليمين أو بالإطعام في كفارة اليمين؟ بالإطعام، بالإطعام، نعم الصواب بالإطعام، تنكير هذا يخل اللفظ، يخلال اللفظ. ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين، حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد. نعم الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ولم يقل من أوسط أو كسوتهم، ولم يقل من أوسط ما تكسون أهليكم، أليس كذلك؟ أهليكم، لم يقل ذلك. فهل تحمل الكسوة المطلقة على الإطعام المقيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فإذا أراد الشخص أن يكفر بالكسوة يكون يتوسط أيضا، يتوسط أيوة الوسط هنا المقصود به الأعلى والخيار على قول، وقيل الوسط الذي هو بين شيئين، بين أعلى وبين أدنى، بين أعلى وبين أدنى. فهل يتوسط؟ يجب عليه أن يتوسط في الكسوة كما يجب عليه أن يتوسط في الإطعام، حملا المطلق على المقيد. اللخم يمثل بهذه الآية على حمل المطلق على المقيد هنا. إذا اتحد السبب واختلف الحكم، فإن السبب واحد وهو الكفارة، والحكم كما ترى مختلف. هذا إطعام وهذه كسوة، هذا إطعام وهذه كسوة، الحكم مختلف والسبب واحد. فهل يحمل المطلق عن المقيد ونقول للذي يكفر بالكسوة أنك لابد أن تكون من أوسط ما تكسو أهله، أو لا نقول له ذلك؟ هذا فيه خلاف. قال ومثل له اللخم بالإطعام في كفارة اليمين، حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك، عن القيد بذلك، حيث قال أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم، ولا يشترط الكسوة أن تكون جديدة، أن تكون جديدة، ما هو شرط يذهب ويشتري الجديد، لا، يعطيهم الوسط، يعطيهم ما يعني يعطى الناس. أما يأتي بثياب خنقة بالية هذا ما تجزئه، ما تجزئه، وليس مع ذلك حملا عن المطلق عن المقيد، حملا للمطلق عن المقيد لا، ولكن يقصو كسوة معتبرة، يقصو كسوة تلبس، ما يأتي بكسوة ما تلبس كلهم عن حال حال، هذا خطأ. ولكن لا نقول التوسط هنا حملا المطلق عن المقيد، لأنه ما فيه دليل، هذا هنا لا يجرى فيه هذه القاعدة، لأنه اختلف الحكم وإن اتحد السبب، وإذا اختلف الحكم واتحد السبب فلا يحمل المطلق عن المقيد على الصحيح، وإنما يحمل المطلق عن المقيد في حالين، ما هما؟ عندما نختم الدرس يحمل المطلق على المقيد في حالين، ما هما؟ إذا اتحد الحكم والسبب كما تقدم، والحالة الثانية إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، كما سمعت في هذه الأمثلة التي رأى بعضهم أنه يحمل المطلق على المقيد فيها. بقي الحالة الرابعة نرجئها إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كيف يعني في ترك نصف صال في مقام الاحتمال؟ من أي جهة؟ بس جاء القيد فيه، جاء القيد من أوسط ما يطعمون أهليكم، يعني قصدك ما في ما يسأل أو شيء يستصل منه، الذي يظهر ما تجره القاعدة، ما هو ظاهر الإجراء، فنبقى المطلق على نبقي المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، والمقيد على تقييده. ولكن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا الذي ينبغي للشخص، لا يأتي المسكين بكسوة مرقعة وكسوة لا تلبس، هذه ما تجزي، يأتي بكسوة معتبرة يلبسها، ولا يشترط أن تكون جديدة وأن تكون كذا إلى آخر ذلك، بما يستر الله له وما يقدر عليه، وما يقدر، عنده قميص قديم ما عنده إلا هذا، عنده 10 قمصان معطاة، كل واحد عنده كفارة، كل واحد قميص من القمصان المستعملة، تجزئه، أهم شيء أنها تلبس، أنها تلبس وتجزئ عنه. إلى هنا.